القضاء الأصحاح الحادي والعشرون. ورجال إسرائيل حلفوا في المصفات قائلين: لا يسلم أحد منا ابنته لبنيامين امرأة. وجاء الشعب إلى بيت إيلى وأقاموا هناك إلى المساء أمام الله، ورفعوا صوتهم وبكوا بكاء عظيما وقالوا: لماذا يا رب إله إسرائيل حدثت هذه في إسرائيل حتى يفقد اليوم من إسرائيل سبط؟ وفي الغد بكر الشعب وبنوا هناك مذبحا وأصعدوا محرقات وذبائح سلامة. وقال بنو إسرائيل: من هو الذي لم يصعد في المجمع من جميع أصباط إسرائيل إلى الرب؟ لأنه صار الحلف العظيم على الذي لم يصعد إلى الرب إلى المصفات قائلا: يمات موتا. وندم بنو إسرائيل على بنيامين أخيهم وقالوا: قد انقطع اليوم سبط واحد من إسرائيل، ماذا نعمل للباقين منهم في أمر النساء؟ وقد حلفنا نحن بالرب ألا نعطيهم من بناتنا نساء. وقالوا: أي سبط من أصباط إسرائيل لم يصعد إلى الرب إلى المصفاة؟ وهو ذا لم يأتي إلى المحلة رجل من يبيش جلعاد إلى المجمع. فعد الشعب فلم يكن هناك رجل من سكان يبيش جلعاد، فأرسلت الجماعة إلى هناك 12,000 رجل من بني البأس وأوصوهم قائلين: اذهبوا واضربوا سكان يبيش جلعاد بحد السيف مع النساء والأطفال، وهذا ما تعملونه، تحرمون كل ذكر وكل امرأة عرفت اضطجاع ذكر. فوجدوا من سكان يبيش جلعاد 400 فتاة عذارى لم يعرفن رجلا بالاضطجاع مع ذكر، وجاءوا بهن إلى المحلة إلى شيلوه التي في أرض كنعان. وأرسلت الجماعة كلها وكلمت بني بنيامين الذين في صخرة رمون واستدعتهم إلى الصلح. فرجع بنيامين في ذلك الوقت فأعطوهم النساء اللواتي استحيوهن من نساء يبيش جلعاد، ولم يكفوهم هكذا. وندم الشعب من أجل بنيامين لأن الرب جعل شقا في أصباط إسرائيل. فقال شيوخ الجماعة: ماذا نصنع بالباقين في أمر النساء؟ لأنه قد انقطعت النساء من بنيامين. وقالوا: ميراث نجاة لبنيامين، ولا يمحى سبط من إسرائيل، ونحن لا نقدر أن نعطيهم نساء من بناتنا، لأن بني إسرائيل حلفوا قائلين: ملعون من أعطى امرأة لبنيامين. ثم قالوا: هو ذا عيد الرب في شيلوها من سنة إلى سنة شمالي بيت إيل، شرقي الطريق الصاعدة من بيت إيل إلى شكيم، وجنوبي لبونة. وأوصوا بني بنيامين قائلين: امضوا واكمنوا في الكروم وانظروا، فإذا خرجت بنات شيلوها ليدرن في الرقص فاخرجوا أنتم من الكروم واخطفوا لأنفسكم كل واحد امرأته من بنات شيلوه، واذهبوا إلى أرض بنيامين، فإذا جاء آباؤهن أو إخوتهن لكي يشكوا إلينا نقول لهم: تراءفوا عليهم لأجلنا، لأننا لم نأخذ لكل واحد امرأته في الحرب، لأنكم أنتم لم تعطوهم في الوقت حتى تكونوا قد أثمتم. ففعل هكذا بنو بنيامين، واتخذوا نساء حسب عددهم من الراقصات اللواتي اختطفوهن، وذهبوا ورجعوا إلى ملكهم وبنوا المدن وسكنوا بها. فسار من هناك بنو إسرائيل في ذلك الوقت كل واحد إلى سبطه وعشيرته، وخرجوا من هناك كل واحد إلى ملكه. في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه.